بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في الكتاب من صفحة رقم 137 عنوان الظهور. بيقول: لقد درجنا على أن نبدأ أولا بذكر ما يقوله إنجيل مرقس في مختلف الموضوعات التي نتعرض لها في هذه الدراسة، ثم نتبع ذلك بما تقوله بقية الأناجيل في ذات الموضوع، ويرجع ذلك لما هو متفق عليه من أن إنجيل مرقس يعتبر أقدم الأناجيل القانونية التي وصلتنا. الموضوع ده مش اتفاق مجمع عليه، لكن الغالبية العظمى من العلماء النقاد بيقولوا أن مرقس هو اللي كتب أولا. في بعض العلماء التانيين بيقولوا اتباعا للتقليد أن متى هو اللي كتب أولا، وأنا قلت أن ده الترتيب الأناجيل متى مرقس لوقا يوحنا اللي كان متفق عليه عند معظم الآباء، ده إيمانا منهم بأن هو ده الترتيب اللي كتبوا بيه يعني. لكن العلماء من خلال المقارنات والدراسات وجدوا منطقيا مرقس هو اللي كتب الأول، ونقل منه متى ولوقا، ويوحنا ده كتب في الآخر. طيب، بالإضافة لكونه المصدر الرئيسي الذي نقل عنه كل من متى ولوقا، وإذا طبقنا تلك القاعدة التي درجنا عليها وبدأنا بما يقوله إنجيل مرقس عن ظهور المسيح بعد قيامته من الأموات، فإننا نقول يقول إنجيل مرقس لا شيء. نعم، لا يقول إنجيل مرقس شيئا عن موضوع الظهور. فعلا خلي بالك، فرق ما بين القيامة والظهور. مفيش ظهورات في إنجيل مرقس. إزاي مفيش ظهورات في إنجيل مرقس؟ ما الأعداد من 9 إلى 20 فيها الظهورات كلها. قال لك لا، ما دي نهاية إنجيل مرقس، ونهاية إنجيل مرقس إيه مشكوك فيها يعني. فهنا بيقول بالنسبة للظهورات يقول إنجيل مرقس لا شيء. نعم، لا يقول إنجيل مرقس شيئا عن موضوع الظهور، ولسوف يسرع بعض القراء إلى النسخ التي في متناول أيديهم من إنجيل مرقس بغية التثبت من حقيقة هذا الادعاء الخطير، فيجدون خاتمة هذا الإنجيل الأعداد من 9 إلى 20 التي ينتهي بها الإصحاح 16 تتكلم عن ظهور المسيح لبعض الناس بعد فتنة الصلب وروايات القيامة. وهنا يحدث لبس تزيله الحقيقة الآتية: إن خاتمة إنجيل مرقس التي تتكلم عن ظهور المسيح الأعداد من 9 إلى 20 ليست من عمل مرقس كاتب الإنجيل، ولكنها إضافات أدخلت إليه حوالي عام 180 ميلادية، أي بعد أن سطر مرقس إنجيله بنحو 120 عام، ولم تأخذ أي صورة قانونية إلا بعد عام 325 ميلادية. بغض النظر عن التواريخ، مش دي قضيتنا يعني. لقد أشار إلى هذا من قبل عند الحديث عن مشاكل إنجيل مرقس ونضيف الآن قول ننهم: إنه على الرغم من أن هذه الأعداد من 29 تظهر في أغلب النسخ الموجودة لدينا من إنجيل مرقس، إلا أن النسخة القياسية المراجعة مصيبة تماما في اعتبارها غير شرعية، منزلة إياها من النص إلى الهامش. في بعض النسخ الأجنبية بتعمل كده، بتقف عند مرقس 16-8 والباقي بيتحط في الهامش، ولكن النسخة بتاعت Greek New Testament 4th Revised Edition بتحطها ما بين قوسين مربعين Double Brackets من الناحيتين، وده معناه ان هي اضافة بتقدير ايه يعني، هي مش اصلية، دي مضافة فيما بعد بتقدير ايه، لكن هي بتحطها في قلب المتن. وعلشان كده بنلاقي الترجمة العربية المشتركة بتحطها ما بين قوسين مربعين وبتشير في الهامش ان اقدم المخطوطات ما فيهاش الجزء ده. ايضا اليسوعية بتكتب في مقدمة انجيل مرقس ان الخاتمة دي من مصدر مجهول، وعمرنا ما هنعرف ازاي مرقس ختم انجيله، وايضا بتشير مرة اخرى في النص بتحطها ما بين قوسين وبتقول ان المخطوطات غير ثابتة بما يتعلق بهذه النهاية وحاجات زي كده. طيب، يعني حتة ان نسخ بتحط من 9 إلى 20 في المتن او في الهامش مش هتفرق كتير، ولو انها ليها دلالة على قد ايه النسخة دي بتشوف المفروض تكون اصلية ولا لا. لكن حتى لو هم حطينها في قلب المتن، لكن النسخة القياسية اليونانية بتقول صراحة ان دي اضافة، واللي هي المفروض تزال يعني. قامت فيرس بتقدير ايه؟ طيب، ان العالم الكاثوليكي الكبير لاجرانج واضح تماما في قوله انه بالرغم من قانونيتها، اي انها جزء من الكتاب المقدس، فانها ليست قانونية بالمعنى الحرفي، اي ليست من عمل القديس مرقس. وتقوم وجهة النظر التي تطابق التي تتطابق وآراء العلماء الآخرين على ثلاثة أسباب رئيسية. هي أول حاجة، هو بيقول إنه بالرغم من قانونيتها، بالرغم من قانونيتها بمعنى إن الكنيسة قابلت نهاية إنجيل مرقس دي، رغم إن هي إضافة ورغم إن هي مش من عمل مرقس، زي ما هي قابلت نهاية قصة المرأة الزانية رغم إن مش كتبها إنجيل يوحنا ومش موجودة في أخطر المخطوطات وهكذا. وبعدين بيقول هي مش قانونية بالمعنى الحرفي، يعني هم عارفين ان المؤلف الاصلي للانجيل مش هو اللي كاتب الكلام ده، لكن مع ذلك الكنيسة هي اللي في سلطتها ان هي تقدس او تقنن شيء، فمدام الكنيسة قبلت خلاص يبقى مقدس، بغض النظر عن اي ادلة او ان هي يضيفت لاحقا او من مصدر مجهول او ايا كان. طب ايه بقى الثلاثة اسباب؟ رقم واحد، إن بعض أفضل النسخ من إنجيل مرقس تنتهي عند 16:8، وبعض النسخ الأخرى تتفق معها في حذف الأعداد 29، لكنها تعطي بدلا من ذلك خاتمة أخرى. أنا كنت اتكلمت عن الموضوع ده في المحاضرات بتاع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع، وقلت إن في أربع نهايات بنلاقيها في المخطوطات لإنجيل مرقس، وكون إن المخطوطات اختلفت بهذا الكم في في في اشكال الخاتمه معناها ان الموضوع ده فيه شك، يعني الاختلافات معناه ان الحته دي فيها شك، ما هيش ثابته. ففي نهايه بتنتهي عند مرقس 16:8، يعني ما فيش خاتمه خالص. وبعدين في حاجه اسمها الخاتمه القصيره، يعني مجرد نصين ثلاثة كده في السريع، واحد كاتب أي كلام فاضي. وبعدين في الخاتمة المعتادة أو التقليدية اللي هي ما بين إيدينا دلوقتي في النسخ. وبعدين في حاجة اسمها الخاتمة الطويلة المفصلة، يعني واحد خد الخاتمة المعتادة دي وزود عليها تفاصيل تانية. فدول أربع أشكال، إن النص بينتهي عند العدد 8، ان في واحد زود سطرين بعد العدد 8، النهاية اللي هي زي ما بين ايدينا دلوقتي، وفي الطويلة المفصلة اللي هو ايه خد اللي ما بين ايدينا دلوقتي وزود فيها شوية حاجات. طبعا اقدم المخطوطات واصحها اللي هي المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية الاثنين من القرن الرابع، دول النص بينتهي عند العدد رقم 8. وهنتكلم، انا هشوف لو هو هيتكلم عن إشكالية هذا التوقف المفاجئ ولا لا، بس ربنا يسر يعني. يبقى هو بيقول ان بعض افضل النسخ من انجيل مرقس تنتهي عند 16:8، وبعض النسخ الاخرى تتفق معها في حذف الاعداد 29، لكنها تعطي بدلا من ذلك خاتمة اخرى. طيب، يعني في خاتمات تانية زي ما قلت، اربع اشكال لنهاية انجيل مرقس في المخطوطات. ان كبار العلماء في القرن الرابع مثل إيزيوس ما علينا، وجيروم يشهدون بأن هذه الأعداد كانت ساقطة من أفضل النسخ الإغريقية المعلومة لديهم. مش فاهم إيه حكاية إغريقية دي بدل يوناني، بس ما علينا. إيه؟ مش تفهم. طيب، لو بصينا هنا عند في الجريك نيو تستمنت 4th revised edition، وكتبت هنا عاوز مرقس 16:8، ونشوف التعليق اهو. قال لك في the shorter ending of Mark، ده شكل من الصين كده في السريع، وفي النهايه الطويله اللي احنا عارفينها، وفي نهايه تانية طويله مفصله ما علينا. هنا بيقول اومت فيرسز بتقدير ايه؟ مين اللي شاهد بالكلام ده؟ قال لك في واحد اسمه هيسيشيوس، ممكن هو ده اللي إيزيوس، هنا اسمه بالانجليزي هيسيشيوس ده من القرن الخامس، وجيروم ده برضو من القرن الخامس اواخر الرابع بدايه الخامس، قايلين ايه؟ ام اس اس اي سي سي تو سافيروس. جيروم ام اس اس اي سي سي تو جيروم، يعني عاوز يقول مخطوطات مانوسكريبتس، اختصار كلمه مانوسكريبتس ام اس اس اي سي سي اكوردنج، وفقا اكوردنج تو جيروم، يعني جيروم قال ان في مخطوطات ما فيهاش نهايه انجيل، بس المخطوطات دي مش بين ايدينا، بس هو ذكر في كتاباتي هذه المعلومه. وساويرس الانطاكي، ساويرس الانطاكي قال ان هيسيشيوس قال ان في مخطوطات برضو ما فيهاش، ما علينا، لكن المهم يعني ان المعلومة دي بقدر اجيبها من النسخ النقدية من ضمن شواهد الحذف، ان الاب يذكر في كتاباتي هذه المعلومة، ان انا وجدت ان في مخطوطات ما فيهاش، او وجدت ان في مخطوطات فيها، او وجدت ان المخطوطات مختلف عليها في النقطة دي، رغم ان احنا ما عندناش مخطوطات، المخطوطات اللي هو بيتكلم عنها دي مش مهم، بس بنعتبره شاهد يعني مفيش مشكله. طيب، فبيقول ان كبار العلماء في القرن الرابع مثل هيسيشيوس وجيروم يشهدون بان هذه الاعداد كانت ساقطه من افضل النسخ الاغريقيه المعلومه لديهم، والاكثر حسما من كل ما سبق هو ان اسلوب تلك الاعداد ومفردات اللغه التي كتبت بها يعطي اسلوب القرن الثاني، وهو شيء يختلف تماما عما كتب به القديس مرقس. العلماء لما بييجوا يدرسوا مشكله نصيه معينه بيدرسوها من ناحيتين، اول حاجه الادله الخارجيه، وتاني حاجه الادله الداخليه. الادله الخارجيه يعني من ناحيه المخطوطات، كل ما يخص المخطوطات ومعلومات المخطوطات، يعني ايه؟ يعني بنشوف انهي مخطوطات اللي فيها النص واللي ما فيهاش، القدم بيتاخد في الاعتبار، التوزيع الجغرافي بيتاخد في الاعتبار، وأفضلية المخطوطات بيتاخد في الاعتبار. دول ثلاث نقاط رئيسية في موضوع المخطوطات، الأقدمية والتوزيع الجغرافي والأفضلية. أفضلية دي بترجع لتقييم العلماء للمخطوطات، وغالبا بتكون على أساس ان هم بيدرسوا نص المخطوطة، فبيشوفوا ناسخ المخطوطة كان بيغلط كتير عفويا ولا لا. الناسخ اللي ما كانش بيغلط كتير عفويا ده معناه انه غالبا كان بينقل النص صح، بغض النظر كان بيحرف عن عمد ولا لا، بس يبقى هو ناسخ كويس، ما كانش ساهي او ما كانش بيغلط كتير. فالمهم ان غالبا الأقدمية هم اللي بيبقوا ليهم الأفضلية، لكن في بعض الأحيان لو مثلا السينائية اختلفت مع الفاتيكانية وهما الاثنين من القرن الرابع، في بعض العلماء يفضلوا السينائية على الفاتيكانية لأسباب معينة، علماء تانيين يفضلوا الفاتيكانية على السينائية لأسباب معينة، لكن ما فيش حد مثلا بيفضل السينائية بيفضل السكندرية على السينائية، لأن السكندرية دي قرن خامس، دايما الأقدمية بيبقى له الأفضلية. لكن في نفس القرن ممكن تلاقي إيه؟ تفضيل ما بين المخطوطات. فالمهم ان اهم حاجة دراسة الادلة الخارجية، فبنلاقي ان الاقدمية والافضلية ما فيهمش نهاية انجيل مرقس. كويس. بالنسبة بقى للادلة الداخلية، في اعتبارات كثيرة او اسئلة كثيرة بتسأل، من ضمنها المقطع اللي عليه الخلاف، هل هو موافق للاهوت الكاتب وافكار الكاتب ومصطلحات الكاتب وتعبيرات وهكذا؟ النص اصلا عليه خلاف في المخطوطات. لو احنا وجدنا ان المقطع اللي عليه خلاف ده موافق للاهوت وافكار ومصطلحات وتعبيرات الكاتب، يبقى ممكن يكون فعلا كتب الكلام ده. لكن احنا بنلاقي برضو كذلك في قصة المرأة الزانية ان في مصطلحات لاول مرة تستخدم، وتعبيرات لاول مرة تستخدم، واسلوب كتابة مش متعودين عليه في باقي الانجيل، فبالتالي العلماء بيطلعوا بنتيجة ايه؟ ان القصة دي او المقطع ده ما كتبوش فعلا كاتب انجيل مرقس. لكن لازم تخلي بالك ان هنا لما بيقول والاكثر حسما من كل ما سبق، لا، مش دي النقطة اللي بتحسم القضية، لكن النقطة اللي بتحسم القضية الاقدمية والاغلبية، اسف، الاقدمية والافضلية. تمام. فبما ان اقدم وافضل المخطوطات ما فيهاش، هي هو ده السبب ان معظم العلماء بيقولوا ان نهاية انجيل مرقس غير اصلية. فخلي بالك الادلة الداخلية دي بتبقى عامل تكميلي على اللي احنا شايفينه في الادلة الخارجية، كويس؟ لكن ساعات بتبقى مهمة برضو في تحديد رأي بخصوص المشكلة. طيب، فهو بيقول: والأكثر حسما من كل ما سبق هو أن أسلوب تلك الأعداد ومفردات اللغة التي كتبت بها يعطي أسلوب القرن الثاني، وهو شيء مش مهم يعطي أسلوب، هو مختلف عن اللي احنا بنلاقيه، وهو شيء يختلف تماما عما كتب به القديس مرقس. طيب بعدين بيقول إن هذه الفقرة لا يمكن تحديد تاريخها بالضبط، ويمكن القول بأنها أصبحت تقبل كجزء من إنجيل مرقس حوالي عام 180 ميلادي. برضو الموضوع ده عليه خلاف، لكن هم بيقولوا الكلام ده على أساس إن هم بيلاحظوا إن إيريناوس مثلا بدأ كأنه بيقتبس منها نصوص، لكن ده مش صحيح. هشرح ليه فيما بعد، أنا بس عاوز أشوف هو اخره ايه في المساله دي. كذلك يقول جون فانتون: على حسب معلوماتنا فان انجيل مرقس الذي كان بين يدي متى قد انتهى عند 16:8، وعلى هذا فان ظهور يسوع للنساء في انجيل متى 28:8 قد اضافه متى من مصادر من عنده او من دماغه ايا كان. وحسبما نعلم فان انجيل مرقس لم يحتوي على اي روايات تتكلم عن ظهور الرب المقام من الاموات. كويس قوي. روايات الأناجيل بيقول: ومع ذلك فسوف نذهب إلى نسخ إنجيل مرقس التي تتكلم عن ظهور المسيح، فنجدها تقول: بعدما قام باكرا في أول الأسبوع ظهر أولا لمريم المجدلية التي قد أخرج منها 7 شياطين، فذهبت هذه وأخبرت الذين كانوا معها وهم ينوحون ويبكون، فلما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وبعد ذلك ظهر بهيئة أخرى لاثنين منهم وهما يمشيان منطلقين في البرية، وذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. أخيرا ظهر للأحد عشر وهم متكئون، ووبخ عدم إيمانهم وقساوة قلوبهم لأنهم لم يصدقوا الذين نظروه قد قام. ده في مرقس 16:9-14. ولقد علمنا حسب رواية متى عن زيارة النساء للقبر أن مريم المجدلية ومريم الأخرى قد حملها ملاك الرب رسالة يقول فيها: اذهبا سريعا قولا لتلاميذه أنه قد قام من الأموات، ها هو يتبعكم إلى الجليل. وعندئذ خرجتا سريعا من القبر بخوف وفرح عظيم راكضتين لتخبرا تلاميذه. والآن نضيف قول متى: وفيما هما منطلقتان لتخبرا تلاميذه إذا يسوع لاقاهما وقال سلام لكما، فتقدمتا وأمسكتا بقدميه وسجدتا له، فقال لهما يسوع: لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن اذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. وأما 11 تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى جبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. هذا وبعد أن ذكر لوقا ما روته النسوة من حديث القيامة لتلاميذه والرسل، نجده يتكلم عن الظهور فيقول: وإذا اثنين منهم كانا منطلقين في ذلك اليوم إلى قرية بعيدة عن أورشليم، وفيما هما يتكلمان ويتحاوران اقترب إليهما يسوع نفسه وكان يمشي معهما، ولكن أمسكت أعينهما عن معرفته، فقال لهما: ما هذا الكلام الذي تتطارحان به؟ فقال المختص بيسوع الناصري الذي كان إنسانا نبيا مقتدرا في الفعل والقول أمام الله وجميع الشعب كيف أسلمه رؤساء الكهنة الرامية. ثم اقتربوا إلى القرية التي كان منطلقين إليها، وهو تظاهر كأنه منطلق إلى مكان أبعد، فألزماه قائلين: امكث معنا. فلما اتكأ معهما أخذ خبزا وبارك وكسر وناولهما، فانفتحت أعينهما وعرفا ثم اختفى عنهما. فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم، ووجد 11 مجتمعين هما والذين معهم، وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة وظهر لسمعان. وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم: سلام لكم. فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. فقال لهم: ما بالكم مضطربين، ولماذا تخطر أفكار في قلوبكم؟ انظروا يدي ورجلي، إني أنا هو، جسوني وانظروا، فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجلي، فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فأخذ وأكل قدامه. طيب ما علينا. ويقول يوحنا إن مريم المجدلية كانت تبكي عند القبر، فقال لها الملكان: يا امرأة لماذا تبكين؟ قالت لهما: إنهم أخذوا سيدي ولست أعلم أين وضعوه. ولما قالت هذا التفتت إلى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم أنه يسوع. فقال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك أنه البستاني. فقالت له: يا سيد، إن كنت أنت قد حملته فقل لي أين وضعته وأنا أخذه. فقال لها يسوع: يا مريم. فالتفتت تلك وقالت له: ربوني، الذي تفسيره يا معلم. فقال لها يسوع: لا تلمسيني، لأني لم أصعد بعد إلى أبي. بغض النظر كانت تلمسه ليه، ولكن اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإله وإلهكم. فجاءت مريم المجدلية وأخبرت التلاميذ أنها رأت الرب وأنه قد قال لها هذا. ولما كانت عشية ذلك اليوم، وهو أول الأسبوع، وكانت الأبواب مغلقة حيث كان التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط. فرح التلاميذ أنهم رأوا الرب. أما توما أحد الاثنى عشر فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير، وأضع إصبعي في أثر المسامير، وأضع يدي في جنبه، لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان التلاميذ أيضا داخلا وتوما معهم. فجاء يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال: سلام لكم. بعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتلاميذ على بحر طبرية لما كان الصبح. لما كان الصبح وقف يسوع على الشاطئ، ولكن التلاميذ لم يكونوا يعلمون أنه يسوع. ثم جاء يسوع وأخذ الخبز وأعطاهم، وكذلك السمك. هذه مرة ثالثة ظهر يسوع لتلاميذه بعدما قام من الأموات. طيب هو إيه هيقعد يقارن ما بينهم؟ يعني ما كانوش بيعرفوه اللي هو باين يغير صورته، ولا كان لابس بتاع على دماغه مغطي وشه، ايا كان مش مهم. اتفق بورقس ومتى ويوحنا على ان الظهور الاول كان من نصيب مريم المجدلية التي لم تعرفه وظنته البستاني، بينما اسقط لوقا تلك الرواية تماما وجعل الظهور الاول من نصيب اثنين كانا ممتلقين الى قرية امواس. حدث الظهور للتلاميذ مرة واحدة في كل من مرقس ومتى ولوقا، بينما تحدث عنه يوحنا 3 مرات بصورة مختلفة. اتفق مرقس ومتى على أن الظهور للأحد عشر تلميذا حدث في الجليل، فاختلف في ذلك مع لوقا ويوحنا اللذين جعلاه في أورشليم. وأخطر من ذلك كله هو اتفاق الأناجيل في هذه القضية على شيء واحد، هو أن ذلك الذي ظهر لمريم المجدلية وللتلاميذ كان غريبا عليهم ولم يعرفوه جميعا وشكوا فيه، وهم الذين عاشوا المسيح وعرفوه عن قرب. كيف يقال بعد ذلك أن المسيح ظهر لمعارفه وتلاميذه؟ طيب في بس نقطة بالنسبة لنهاية إنجيل مرقس، إن العلماء وجدوا من خلال المقارنة ما بين الأربع أناجيل، وطبعا زي ما قلت إن الإنجيل المفروض بيختتم عند العدد رقم 8 اللي هو: ولم يقلن لأحد شيئا لأنهن كنا خائفات. فآخر صفحة دي إضافة لاحقة. العلماء مقتنعين إن الصفحة دي متاخدة من الثلاث أناجيل التانيين. يعني إيه؟ يعني يسوع يظهر لمريم المجدلية، دي متاخدة من إنجيل يوحنا. ظهوره لتلميذين بتوع امواس، دي متاخدة من لوقا. ظهوره للتلاميذ، دي متاخدة من متى تقريبا، ولا من أي مكان تاني. ما علينا، يعني إن القصص زي ما هي كده متاخدة من هنا، ومتاخدة من يوحنا ولوقا ومتى. تمام؟ فبالتالي لو جه حد اقتبس نص معين، وحتى باقي النصوص لو انت قرأت في الباقي بيقول ايه: وقال لهم: اذهبوا الى العالم اجمع واكرزوا بالانجيل الخليقة كلها. دي صيغة لنهاية انجيل متى، اللي هو: اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم. وبعدين هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمي ويتكلمون بألسنة جديدة يحملون حيات وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. كل ده متاخد من أعمال الرسل. هتلاقي المعجزات دي بعينها حصلت في أعمال الرسل، اللي هو يخرجون الشياطين باسمي ده معروف في الأناجيل من قبل كده، يتكلمون بألسنة جديدة ده أعمال الرسل، يحملون حيات دي هتلاقيها في أعمال الرسل معجزة منسوبة لبولس، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم ده علشان الثعبان عضوا فتسم لكن هو ما ماتش. يعني هو مجمع الخاتمة على أساس الخواتم، الخواتيم اللي حصلت في الأناجيل الثلاثة التانية والأحداث اللي حصلت بعد كده في أعمال الرسل. فبالتالي لو أي حد اقتبس شيء معين بيلاقيه شبه نهاية إنجيل مرقس فيقول ده كان عنده نهاية إنجيل مرقس، لا ده كان بيقتبس من الأماكن اللي خد منها مرقس، ده مش معناه إن هو كان عنده نهاية إنجيل مرقس فعلا. طب فالمشكلة الرئيسية في ان مرقس ما كتبش من 29 هي ان يبقى كده عرفوا بالقيامة ازاي، لان اخر نص في العدد 8 بيقول ما كلموش حد ولا قالوا لحد لانهن كنا خائفات، فيبقى محدش عرف بالقيامة ما ينفعش. وبعدين العلماء بيقولوا قولين سنة. فكنت بقول ان العلماء على رأيين بالنسبة لنهاية إنجيل مرقس، بغض النظر عن الرأي الثالث اللي هو بيقول حاشا لا دي النهاية من 29 دي أصلية وما فيهاش مشاكل. الرأي الأولاني هو إن مرقس فعلا ختم إنجيله عند العدد رقم 8 وهو كان قاصد يعمل كده لأي سبب من الأسباب. في رأي تاني بيقول لا، إن مرقس كتب نهاية فعلا تكلم فيها عن الظهور لكن هذه النهاية فقدت، وجي واحد تاني بعديه أجبر هذا النقص وكتب هو نهاية تانية، فده يبقى معناه إن في وحي ضاع، إن مرقس كتب النهاية لكن ضاعت وفي حد بعد كده راح إيه مكمل هذه النهاية الضائعة، ودي مصيبة سودة المفروض المسيحيين ما يقبلوش هذا يعني. طيب احنا كده في صفحة 143 شك التلاميذ في روايات القيامة والظهور. بيقول مش مهم التناقضات، مش مهم التناقضات هتطلع كتير جدا يعني، واتكلمنا عن كده يعني. مش هتفرق ان انت لو قارنت كل انجيل بالانجيل التاني هتلاقي ان واقعيا كل انجيل بيحكي قصة مختلفة يعني. العدد اللي بعده على طول بيقول مريم المجدلية اللي اخبرت اللي كانوا معها وكانوا يدخلوا الكوريا بعد ما اخبروه. ايه ايوه مش مشكلة يعني، عشان هو واخدها من انجيل تاني. طيب شك التلاميذ في روايات القيامة والظهور. تمتلئ روايات الأناجيل عن القيامة والظهور بالكثير من المآخذ والثغرات التي يستطيع القارئ أن يتلمسها بنفسه بمجرد المطالعة ومقارنة المواقف المتشابهة في الأناجيل المختلفة، وتكفي هذه المآخذ والثغرات لرفض ما تقوله تلك الروايات عن قيامة المسيح وظهوره. وكيف لا ترفض وقد رفضها كاتب إنجيل مرقس الأصلي فأسقطها من حسابه وأنهى الإنجيل عند 16-8 كما سبق بيانه. بغض النظر طب افرض أن كاتب إنجيل مرقس أصلا ما وصلوش حاجة عن الظهورات، ليه أنت تقول أن هو أسقطها؟ ليه؟ لا عشان بولس كتب قبل منه عن الظهورات، فيبقى هو اكيد كان يعرف ان في حاجه اسمها ظهورات، يبقى هو بالتالي لو قيل انه توقف عند 16 8 عمدا يبقى هو فعلا اسقط ظهورات. ما هي الفكره اسقطها يعني ايه؟ يعني هو كان يعرفها بس نفض لها. طب احنا ازاي نقدر نثبت ان هو كان يعرفها بس نفض لها؟ لان مكتوب في رسائل بولس عن الظهورات في كورنثوس الأولى الإصحاح 15 ثم ظهر مش عارف كذا الكذا الكذا الكذا الكذا، يبقى هو كان يعرف عن الظهورات لأن بولس كتب عن الظهورات قبليه بكتير. طيب كذلك رفضها تلاميذ المسيح وشكوا فيها، ذلك الشك المريب الذي سجلته الأناجيل. لقد شك التلاميذ جميعا فيما روته مريم المجدلية ومن معها من النسوة عن قيامة المسيح من الأموات. فحين رجعنا من القبر وأخبرنا الأحد عشر وجميع الباقين بهذا كله، وكانت مريم المجدلية ويونا ومريم أم يعقوب والباقيات معهن اللواتي قلنا هذا للرسل، فتراءى كلامهن لهم كالهذيان ولم يصدقوهن. أنت تهذي يا بولس، الكتب كده بتخرف يعني كلام مجنون. طيب، فقام بطرس وركض إلى القبر فانحنى ونظر الأكفان موضوعة وحدها، فمضى متعجبا في نفسه مما كان. مش مهم، وبيجيب النص تاني، ايه المشكلة يعني. هكذا كان موقف تلاميذ المسيح من رواية القيامة، وهم الذين التسقوا به منذ اختارهم حتى رحل عنهم، وكان على رأسهم بطرس وفيهم يوحنا، وهم الذين تلقوا تعليمه ووعوها قبل أن تظهر بينهم مريم المجدلية وبعد أن ظهرت. ولكن أناجيل مرقس ومتى ولوقا تذكر لنا حديثا جرى بين المسيح وتلاميذه، تنبأ فيه بقتله ثم قيامته من الأموات. فهي تقول: ابتدأ يعلمهم أن من الإنسان ينبغي أن يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وبعد 3 أيام يقوم، وقال القول علانية. فأخذ بطرس إليه وابتدأ ينتهره، فالتفت وأبصر تلاميذه، فانتهر بطرس قائلا: اذهب عني يا شيطان، لأنك لا تهتم بما لله لكن للناس. ده في مرقس 8:31-33، وفي متى 16:21-23، وفي لوقا 9:22. طيب، إن رواية الحوار بين المسيح وتلاميذه على هذه الصورة تعني أن قيامة المسيح من الأموات أصبحت أمرا مفروغا منه، مثلها مثل قتله. ذلك أن الأناجيل تذكر أن المسيح قال القول علانية. فإذا وجدنا بعد ذلك أن روايات القيامة التي جاءت بها مريم المجدلية كانت بالنسبة لبطرس رئيس التلاميذ والذي سبق أن رجع المسيح في أمرها ولرفاقه كلاما كالهذيان لا يمكن تصديقه، فإن النتيجة التي لا مفر منها من التسليم بها هي أن ذلك الحوار الذي قيل أنه جرى بين المسيح وتلاميذه والذي تنبأ فيه بقتله ثم قيامته لم يحدث على الإطلاق. فهم حاجة؟ يعني هو المفروض أكد عليهم إن أنا هقوم، قبل ليه بقى يستغربوا إن حد قال لهم ده قام؟ مفروض يقول لهم جبتي بإيه جديد، ما هو قايل لنا من زمان إن أنا هقوم من الأموات، يبقى في حاجة غلط. طيب، إن ذلك الحوار الذي قيل أنه جرى بين المسيح وتلاميذه والذي تنبأ فيه بقتله ثم قيامته لم يحدث على الإطلاق، وإنما نجد عن ذلك الحوار في الأناجيل لا يعدو أن يكون إضافات أدخلت إليها فيما بعد. إن هذا ما ينطق به إنجيل يوحنا حين يقرر أن فكرة القيامة كانت غريبة تماما عن التلاميذ الذين فوجئوا برواية مريم المجدلية. فحين ذهبت هذه وأخبرت بطرس ويوحنا فإنهما تسابقا إلى القبر، فحينئذ دخل أيضا التلميذ الآخر الذي جاء أولا إلى القبر ورأى فآمن، لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون. ده مصيبة سودة، ازاي يعني؟ مفروض هو قايل لهم، لكن هنا في يوحنا بيقول إن لأنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات، ازاي وهو المفروض قايل لهم؟ فمضى التلميذان بطرس ويوحنا أيضا إلى موضعهما. ده في يوحنا 20:8-10. كيف يتفق قول يوحنا هذا عن تلاميذ المسيح أنهم لم يكونوا بعد يعرفون الكتاب أنه ينبغي أن يقوم من الأموات مع ذلك القول والحوار الطويل الذي جرى بين المسيح وتلاميذه وعرفهم فيه بقيامته من الأموات، وهو الحوار الذي ذكرته أناجيل مرقس ومتى ولوقا؟ مشكلة كبيرة. كذلك شك التلاميذ فيما روته مريم المجدلية وغيرها عن ظهور المسيح، فحين ذهبت مريم وأخبرت التلاميذ لما سمع أولئك أنه حي وقد نظرته لم يصدقوا. وكذلك كان الحال مع الاثنين اللذين قيل إنه ظهر لهما، إذ لما ذهب هذان وأخبر الباقين فلم يصدقوا ولا هذين. إزاي ليه مش بيصدقوا؟ المفروض يكونوا عارفين إنه هيقوم. ويسجل متى شك التلاميذ في ذلك الذي قيل إنه المسيح الذي صاحبوه من قبل، فيقول: أما الأحد عشر تلميذا لما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. النص ده كان محمد عنان رحمه الله كان بيكلمني في مسألة، وكان بيقول لي أنا عايزك تراجع النص اليوناني في النص ده. اشمعنى؟ لما رجعنا النص اليوناني سوا وجدنا ان النص اليوناني ما بيقولش بعضهم شكوا، ما فيش كلمة بعضهم دي في مقابل يوناني، كلهم شكوا. ده في متى طبعا 28 اخره خالص. اهو في 17: ولما رأوه سجدوا وشكوا. ده في اليوناني عربي بين السطور، مفيش كلمة بعضهم، مفيش صيغة تبعيض في اليوناني. افتح لهم هنا، ولو ان هنا كان هيبقى اسرع. فين يوناني عربي بين السطور؟ اهو طبعا هنا متفهرسة. متى ولا ده؟ متى 28. اقفل ده اهو. اهو 17: ولما رأوه سجدوا وشكوا. مفيش بعضهم، مفيش حاجة مثلا كتب بعضهم، لكن بعضهم شكوا. مش مهم حتى لو اجتمعت كل الترجمات على وضع بعضهم، دي مش مهم، طز فيهم كلهم، اليوناني مفهوم. طيب، فانا بيقول: اما الاحد عشر تلميذا لما رأوه سجدوا له، ولكن بعضهم شكوا. وكذلك يقول لوقا عن التلاميذ انهم جزعوا وخافوا وظنوا انهم نظروا روحا. وسجل يوحنا شك توما بصورة تقطع بأن فكرة القيامة لا علاقة لها البتة برسالة المسيح وتعليمه، فهو يقول: أما توما أحد الاثني عشر فلم يكن معهم حين جاء يسوع. ده بغض النظر، لو أنت قارنت في أناجيل تانية هتلاقي لا، ده هو ظهر للحداشر كلهم بما فيهم توما، هم مش اتناشر عشان يهوذا كان مات، لكن هو ظهر للحداشر. إنجيل يوحنا بيقول لا، هو ظهر لكن توما ما كانش معاهم، علشان هيظهر له فيما بعد لوحده. طيب، جزع وخاف وظنوا أنهم نظروا. وسجل يوحنا شك توما بصورة تقطع بأن فكرة القيامة لا علاقة لها البتة برسالة المسيح وتعليمه، فهو يقول: أما توما أحد الاثني عشر فلم يكن معهم حين جاء يسوع. فقال له التلاميذ الآخرون: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أبصر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعه في جنبه، مكان الحربة يعني، لا أؤمن. أما بعد، لقد ربطت المسيحية التقليدية، مسيحية بولس الصليبية، نفسها بالقول بأنها تقوم على أحداث تاريخية، مثل القول بقتل المسيح على الصليب وقيامته في اليوم الثالث، بحيث لو تعذر إثبات وقوعها ما كان للمسيحية من برهان يدعمها، كما أنه لو أمكن إثبات عدم حدوثها لانهارت العقيدة التقليدية من أساسها ولم يبقى منها شيء. ده كلام صحيح جدا. المفروض المسيحيين بيدعوا أن عقائدهم قائمة على الحدث التاريخي، والحدث التاريخي عندهم هو التجسد والصلب والقيامة. كنا قرأنا في كتاب مش عارف مين، فلوريسكي ده، ثواني خلينا نطلع الاقتباس، كان في الملزمة الأولى من العقائد المسيحية، أهو الأب جورج فلوريسكي، الكتاب المقدس والكنيسة والتقليد، وجهة نظر أرثوذكسية، صفحة رقم 28. فالتجسد والقيامة والصعود هي أحداث تاريخية، لكنها لا تحمل معنى أحداث حياتنا اليومية نفسها، ولا تكون على المستوى نفسه، لكنها لم تكن أقل تاريخية وواقعية، لأنها كانت تزخر بالواقعية أكثر من تلك. من الطبيعي ألا نستطيع تأكيدها إلا عن طريق الإيمان، لكن هذا التأكيد لا يبعدها عن إطارها التاريخ. يعني احنا ما نقدرش نثبت بأدلة تاريخية واقعية ملموسة ان فعلا حصل تجسد او صلب او قيامة، بغض النظر انا كنت تكلمت على مسألة الصلب دي ان فيها خلاف، وبعض العلماء بيعتقدوا لا احنا الادلة التاريخية كافية جدا لاثبات ان فعلا المسيح اتصلب، لكن مفيش ادلة تاريخية تثبت التجسد، لان ده شيء ايماني هسجله جوه بطن مريم، يعني مش هينفع. والقيامة محدش شهدها ومحدش شاف قيامة المسيح أو كده، مفيش غير تسجيلات الأناجيل الأربعة، وهي مليانة تناقضات واختلافات وحاجات زي كده، مما لا يجعل هذه الوثائق تاريخية موثوق فيها يعني. فبالتالي من الطبيعي ألا نستطيع تأكيدها إلا عن طريق الإيمان. بيؤمنوا بكده وخلاص، بيؤمنوا على أن دي حاجات تاريخية. طيب، وفي هذا يقرر علماؤها بأنه جرى التوكيد دائما على أن المسيحية تعتبر عقيدة تاريخية بمفهوم قلما تناظرها في أي من العقائد الأخرى، ذلك أنها إما أن تظل قائمة أو تنهار بناء على حقيقة ما كان من أحداث معينة جرى الزعم بأنها وقعت خلال فترة زمنية محددة تقدر ب48 ساعة في فلسطين منذ 2000 عام تقريبا، اللي هي مسألة الصلب ولا قيامته ولا أيا كان. وهنا يثور سؤال، من أي الوجوه إذن تكون العقيدة المسيحية عرضة للسقوط تاريخيا؟ ولكن إذا نظرنا إلى السؤال بعين فاحصة لوجب علينا الاعتراف بأنه لا يمكن إثبات أن المعتقدات التي تقوم على الأمور التاريخية يمكن اعتبارها حقائق مؤكدة. وبتعبير أدق، فإن تلك المعتقدات لا تملك أكثر من درجة عالية جدا من الاحتمال والترجيح. ده من كتاب اعتراضات على العقيدة المسيحية، مش عارف بتاع مين أصلا. طيب، ما علينا. إن كل من لم يبصر في مسيحية المسيح الحق الفاضلة سوى الصلب والقيامة قد جعلها تحت رحمة التاريخ. وإذا رجعنا إلى ما يسعفنا به التاريخ في روايات الصلب والقيامة والظهور، لوجدناه في غير صالح ذلك المفهوم الذي لم يرى بولس شيئا غيره في المسيحية التي جال يدعو لها حتى جعل لها السيادة، وأعني بها مسيحية الصليب. لكن العلماء يقرون حقا أن تلك المعتقدات التي تقوم على الأمور التاريخية لا يمكن اعتبارها حقائق مؤكدة، لكن أنا بعترض على الجملة دي. وهل تبنى العقائد أيها الناس على الظن والاحتمال والترجيح؟ لا، العقائد ما بتبناش على الظن والاحتمال والترجيح، لكن ده مش معناه أن أنا ما أقدرش أبني عقيدتي على تاريخ، وأن مدى تأكيدي مدى موثوقيتي من التاريخ ده له علاقة بمدى تدوينه وهكذا. يعني أنا بعتقد أن المسيح لما بيقول أن المسيحية هي الديانة الوحيدة اللي بتقوم على الحدث والتاريخ والكلام الفاضي ده، أنا بقول له لا، ده برضو الإسلام قائم على التاريخ، وقائم أن فيه فعلا بعث في وقت معين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودونت تاريخ حياته وسيرته، ونقدر نثبت بما لا يدع مجال للشك معجزاته ان هي تسجلت تاريخيا بشكل موثوق فيه محدش يقدر ينكره وهكذا، وانه جاء بالقرآن والقرآن الكريم منسوب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم انه هو اللي جاء به بما لا يدع مجالا للشك تاريخيا وهكذا. فبالتالي انا مؤمن بتاريخ حصل فعلا ووقع، وبقدر اثبت ده من خلال وثائق تاريخية يعني مدونة بشكل أفضل بملايين المرات من الأناجيل الأربعة وهكذا. فالفكرة أن لا، يعني المعتقدات التي تقوم على الأمور التاريخية لا يمكن اعتبارها حقائق مؤكدة، ده له علاقة بمدى تدوين التاريخ ده. فمحدش بيقدر ينكر تاريخيا أن في شخص جه في وقت معين اسمه محمد بن عبد الله وادعى ان هو نبي ورسول، والخلاف هل هو فعلا كان نبي ولا هو ما كانش نبي. لكن في ناس شاكين في المسيح، وساعات بيقولوا لا ده كان أسطورة ومعاش فعلا على الأرض وخرافة وخيال وحاجات من دي. هل في حد قال كده عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ مفيش، لأن مؤكد تاريخيا بما لا دع مجال للشك ان هو جه ورسالته معروفة ودولته معروفة وأتباعه معروفين وهكذا، فبقى أمر يقيني خلاص وصل لدرجة التأكيد. ما علينا. طيب برضو أنا أوصي للي عاوز يطلع تناقضات، لأن هم ما عملوش مقارنة جيدة قوي زي ما عملوا في موضوع الصلب وكده، ان انت تشوف الظهورات دي بس تنفض لمرقس، تشوف في متى ولوقا ويوحنا السيناريوهات وتعمل مقارنة، ستجد تناقضات كثيرة جدا جدا جدا. لان مثلا بيجي واحد مسيحي يقول لك ده انجيل يوحنا، اصل خلي بالك من ضمن الظهورات ما هو منسوب لتوما انه قال للمسيح، اجاب توما وقال له ربي وإلهي، ويقول لك ده نص دليل قطعي وواضح وصريح ان توما امن بالمسيح على انه ربه وإلهه. طب خلاص بقى ده، وكتبه جوش ماكدويل في الكتاب بتاعه في الاخر ان ده اعلان صريح بألوهية المسيح. انت امامك خيار من الاثنين، يا اما تقول ده كذب يا اما تقول مش عارف مين. المهم يعني هو بيقول لك انا بحطك امام الامر الواقع، انت عاوز دليل على ألوهية المسيح صريحة وواضحة، توما قال له ربي وإلهي، فرح المسيح قال له توبى لك يا توما لأنك مش عارف مين، آمنت توبى لمن آمن ولم يرى، لأنك رأيتني يا توبى يا توما آمنت توبى لمن آمن ولم يرى. فالمسيح أكد إن هو آمن الإيمان المزبوط. بغض النظر انا مش عاوز ارد على النص ده دلوقتي، مش مهم، مش عاوز ارد عليه، روح انت اسمعه في محاضرات تانية شرحتها انا قبل كده كتير، صح يا شيخ احمد؟ ما علينا. ان هي ليها، ان هي اصلا عليها خلاف في الترجمة، وان المعنى مش معناه بالضرورة ان ربي وإلهي يعني انت ربي وإلهي، حتى لو الحديث موجه له، ان انا اقول هو قال حاجة فانا قمت قايل له بوجه له الكلام بقول له ربي وإلهي، ده مش معناه بالضرورة ان انا امنت بيك انت ان انت ربي وإلهي، وان هي ممكن تأتي بمعنى بنوع من انواع اللي يعني متعجب او حاجة زي كده، يعني مش بالضرورة يكون معناها. لا انت رخم قوي يا زيزو، خلينا افتح البتاع وهقرا تعليق بسرعة من النت بايبل. ده يوحنا كام؟ يوحنا 20. يوحنا 20:28. طيب هنا كاتب ماي لورد اند ماي جاد، كاتب تعليق بيقول اس ان دي تقريبا اسمها اس ان دي كانت ايه؟ ستادي نوت. بيعلق على ترجمة النص ماي لورد اند ماي جاد، بيقول ايه؟ شود توماس exclamation be understood as two subjects with the rest of the sentence omitted my lord and my god. يعني هل تتفهم كده my lord and my god has truly risen from the dead، يعني انت فعلا ربي وإلهي أم من الأموات، فتتفهم ان هو بيقول عن المسيح انه ربي وإلهي، او تتفهم you are my lord and my god، تتوجه للمسيح كده، او or as vocatives my lord and my god. يعني vocative يعني ايه؟ بينادي كده او على صوته يا الهي او حاجة زي كده، يعني مش موجه للمسيح. هنا بيقول ايه؟ هنا بيقول probably the most likely is something between the second and the third، يعني هي يا إما التانية يا إما التالتة. أنا بقول في الخلاصة إن ما جاء في به الاحتمال بطل به الاستدلال. يعني خلاص ما دام المعنى مش مؤكد والنص مش صريح وواضح يبقى خلاص ما ينفعش تستدل بيه. مش ده اللي انا كنت عايز اوصله، لكن انا عاوز اقول ان من ضمن بطلان هذه القصة ان انت تقارن ما بين الظهور في الاناجيل التانية. يعني ايه؟ يعني انا هطلع في انجيل لوقا المسيح ظهر للحداشر ولا ما ظهرش؟ يسوع يظهر للتلاميذ وفيما هم يتكلمون بهذا وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا وكذا وكذا، وبينما هم غير مصدقين من الفرح فناولهم جزءا مش عارف مين. فيبقى إنجيل لوقا بيقول أنه هو ظهر ليهم كلهم، بس النص مش واضح قوي، ما قالش الحداشر. طب تعال نبص على إنجيل متى. إنجيل متى بيقول إيه؟ يسوع يظهر للتلاميذ وأما الأحد عشر تلميذا فانطلقوا إلى الجليل إلى الجبل حيث أمرهم يسوع، ولما رأوه سجدوا له. فهو المفروض يعني ظهر للحداشر. في حتى ما علينا، يعني أنا تقريبا نطيت نص معين في لوقا أهو في 33، فقام في تلك الساعة ورجع إلى أورشليم ووجد الأحد عشر مجتمعين هم والذين معهم وهم يقولون إن الرب قام بالحقيقة، فرح ظهر لهم للحداشر. فيبقى لوقا بناقد يوحنا. يوحنا بيقول إيه؟ إن ظهر لهم كلهم بس توما ما كانش معاهم، لكن لوقا بيقول الحداشر كانوا موجودين. فالمهم يعني أنت لما تقارن ما بين الروايات، بطلان روايات الظهور من ضمنها بطلان النص ده ان هو توما قال له ربي وإلهي ولا بتاع. طيب تعليق الأستاذ إبراهيم خليل أحمد هذا، ولقد أضاف الأستاذ إبراهيم خليل أحمد إلى ما سبق قوله إن القضية الرئيسية في المسيحية هي قضية الغفران، وأنه بسبب خطية آدم المتوارثة فإن البشرية كلها هالكة لا محالة، ولذلك جاء المسيح ليفديها بنفسه، وكان قتله على الصليب باعتباره ابن الله الوحيد هو الثمن الذي ادعى بولس أنه دفع للمصالحة مع الله، وعلى حد تعبيره صلحنا مع الله بموت ابنه في رومية 15. ولكن إن صح ما قيل عن الخطية المتوارثة وهو غير صحيح على الإطلاق ولا يتفق مع عدل الله ولا شرائعه ومنها شريعة موسى، فهل كان ضروريا تلك الرواية المأساوية التي تتمثل في قول المسيحية بقتل المسيح صلبا وسط صرخاته اليائسة التي كان يرفض فيها تلك الميتة الدموية؟ أما كان يمكن أن تحدث المغفرة بدون سفك دم بريء، دم يرفض صاحبه بإصرار أن يسفك؟ لنرجع إلى إنجيل متى نجده يقول فدخل السفينة واجتاز وجاء إلى مدينتي وإذا مفلوج، هي مفروض مفلوج مش مفلوح هنا ماشي، وإذا مفلوج يقدمونه إليه مطروحا على فراش، فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمفلوج ثق يا بني مغفورة لك خطاياك، وإذا قوم من الكتبه قالوا في أنفسهم هذا يجدف، فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم، أيما أيسر أن يقال مغفورة لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي، ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا. السلطان ده جابه منين؟ من أبيه، دفع عليه كل سلطان في آخر إنجيل متى. حينئذ قال للمفلوج قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك، فقام ومضى إلى بيتي. فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا، برضو النص ده ومجد الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا، طبعا مقصود بالناس مين؟ المسيح يعني. ده في متى تقريبا 9:1-8، لقد قال المسيح للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ومغفورة اسم مفعول لفاعل تقدير الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق لا يستطيع أن يغفر بغض النظر، يعني مش دي الصياغة اللي هيقبلها المسيحي، لكن المفروض يتقال إن من أن تعلموا لابن الإنسان سلطان على الأرض أن يغفر الخطايا، وهم قالوا مجد الله الذي أعطى الناس، والمسيح نفسه قال دفع علي كل سلطان. يبقى هو اللي بيصرح في الآخر إن السلطان ده إلهي مش من ذاتي. وقلنا قبل كده ان من ضمن كيفية نقد التجسد ومسألة الهوموؤوسيوس، ان انت تثبت ان المسيح اكتسب شيء لو كان هو اله كان المفروض تكون عنده من الاول، وان احنا قلنا ان التجسد حتى لو هو اخلى نفسه اخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس بالمعنى اللي النصارى بيفهموا بيه المقطع ده، الا ان ده مش معناه انه اخلى نفسه يعني افرغ نفسه من الالوهية، والا ازاي كان بيحيي الموتى وبيعمل المعجزات اللي هم بيعتقدوا ان هو عملها بلاهوته، يعني هو كان عنده قوة اللاهوت، يبقى بالتالي ما ينفعش يتقال عن الاله المتجسد انه اعطي سلطانا او ان ابيه اعطاه كذا او ان ابيه رفعه وهكذا، ما ينفعش، لان هو المفروض عنده كل ده من الاول. طيب، لقد قال المسيح للمفلوج مغفورة لك خطاياك، ومغفورة اسم مفعول لفاعل تقديره الله سبحانه وتعالى، لأن المخلوق لا يستطيع أن يغفر الخطايا تماما كما يقول إنسان عن إنسان آخر متوفي المغفور له، فهذا يعني أنه يرجو أن يغفر الله له. بل إن متى ينسب للمسيح قوله لكي تعلموا أن لمن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا، فكأن الله سبحانه وتعالى منح المسيح أن يغفر الخطايا بكلمة منه، وبناء على ذلك فإن مغفرة خطايا البشر ليست في حاجة إلى عملية صلبه وقتله وكل ذلك العمل الدرامي المفجع الذي ضاعف الخطايا. لا، ضاعف الخطايا إزاي؟ ضاعف الخطايا إزاي يا شيخ أحمد؟ ان الناس بقت بتعتمد على مساله ان المسيح اتصلب وكده كده غفرت خطاياي، فيقوموا منيلين الدنيا على اساس ان المسيح كفر ذنوبي على الصليب. فالبروتستانت التعبان في مخه ده اللي يقول لك ما انا ممكن اوصل لدرجه ان انا انتحر في الاخر، والانتحار خطيه بس غفرت لي على الصليب، عادي جدا. طيب، فهنا بيقول العمل الدرامي الذي ضاعف الخطايا، لو كان قد حدث كما يزعمون بدلا من أن يمحوها، وأكثر من هذا أن المسيح أعطى لبطرس الذي وصفه بأنه شيطان والذي تقول الأناجيل أنه تبرأ من سيده في وقت المحنة وأنكره أمام اليهود سلطانا أن يغفر الخطايا، فقال له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون مربوطا في السماوات، وكل ما تحله على الأرض يكون محلولا في السماوات. هل يستطيع الإنسان أن يغفر بكلمة ويعجز رب الإنسان عن مثل ذلك؟ أين عقول الناس التي يفكرون بها؟ طبعا في نصوص كثيرة جدا في العهد القديم إن أنت إن الإله بيغفر من السماء وهكذا. مش فاكر أنا أماكن نصوص بالظبط، بس هحاول ادور كده على كلمة ولا حاجة. طيب، طبعا اطلع النصوص كتير. اهو، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك إسرائيل وارجعهم إلى الأرض التي أعطيتك، في هتلاقي نصوص كثيرة بقى بتقول فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك، فاسمع أنت من السماء واغفر خطية شعبك، في نصوص كثير يعني اغفر أو تغفر، أو يعني أعمل بحث عن الكلام ده هتلاقي في نصوص كثير تقول ربنا بيغفر من وهو في السماء، مش محتاجين ينزل على الأرض ويموت ولا يعمل حاجة علشان ترفع عننا الخطية ولا بتاع. طيب، لقد كتبت الأناجيل كما علمتم بعد عشرات السنين من رحيل المسيح، ثم تعرضت لكثير من الإضافات والحذف، ولقد كان المسيح يعلم حقيقة من حوله وحقيقة الأدعياء الذين سيلتصقون باسمه وبرسالته ويزعمون أنهم رسله وتلاميذه، رغم أنهم تلاميذ الشيطان الذي سيؤيدهم بعجائب وأضاليل وتكون فتنة للناس. ولذلك قال كاتب إنجيل متى على لسانه: ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي الذي في السماوات. وده برضو من النصوص اللي بتبين إن الصلب ملوش علاقة، لأنه بيقول بل الذي يفعل هو ده اللي هيدخل ملكوت السماوات، يبقى دخول الملكوت مرتبط بالفعل مش مرتبط بالإيمان. كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شياطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم: إني لم أعرفكم قط، اذهبوا عني يا فاعل الإثم. ده في متى 7:21-23. لقد لعب اسم الروح القدس دورا كبيرا في الدعوة باسم المسيح، لدرجة أنهم لو وجدوا إنسانا يهذي فإنهم يقولون قد امتلأ من الروح القدس. ولا شك أن المجرم هو أقدر من يدل على طرق الإجرام. فإذا أردنا أن نحد من الجرائم، علينا أن نأتي بجماعة من المجرمين ونتعرف منهم على أساليبهم، ومن ثم نستطيع وضع الخطط اللازمة لمكافحة الإجرام. ده بيلقح على بولس يعني. ونأتي الآن إلى شاول اللي هو بولس، نجده يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس: ولكن ما أفعله سأفعله لأقطع فرصة الذين يريدون فرصة كي يوجدوا كما نحن أيضا فيما يفتخرون به، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة، فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور، فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. أقول أيضا: لا يظن أحد أني غبي، وإلا فاقبلوني ولو كغبي، لأفتخر أنا أيضا قليلا. الذي أتكلم به لست أتكلم به بحسب الرب، بل كأنه في غباوة في جسارة الافتخار هذه. كورنثوس الأولى 11-12-17. طيب، أنا كنت علقت قبل كده أن مسألة أن الشيطان يغير نفسه لشبه ملاك نور، وأن بولس في القصة اللي محكية عنه في أعمال الرسل هو ما شافش المسيح، لكن الدنيا نورت فهو شاف نور وسمع صوت. فإيه الدليل أن ده فعلا يسوع؟ هو ما شافش حاجة، وهو يعني حتى لو كان شاف وكان شاف المسيح قبل كده ما علينا. وعندما نأتي لفكر بولس في الصلب، مع إيماننا الكامل بأن المسيح لم يصلب على الإطلاق ولم يعلق على الصليب، نجده يقول: المسيح افتدانا من لعنة الناموس إذ صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة، في غلاطية 3:13. كيف هذا أيها الناس؟ كيف يكون المسيح لعنة؟ وكأن المسيح كان يتحرز ضد بولس وأفكاره وتابعيه حين قال في إنجيل يوحنا: هو ذا تأتي ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خصتي وتتركوني وحدي، وأنا لست وحدي لأن الأب معي. يعني هو بيقول إن يبقى مدام الأب معه يبقى هو كده مش ملعون، وهذا مخالف تماما لقول ذلك الذي علقوه على الصليب فصرخ يائسا يقول: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ واحنا اتكلمنا عن النص ده قبل كده. إن هذا وحده كافي لإثبات عدم صلب المسيح، لقد كان هذا تعليقنا على فتنة الصلب وما ألحق به من روايات القيامة والظهور، وسوف يكون موضوع القادم هو الحديث عن البشارة بسيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل. طيب، أنا بس كان عندي تعليق بالنسبة لموضوع الظهور، إن في نص بيقول إيه في العهد الجديد على لسان المسيح، اهو موجودة في مرقس 13:21، بيقول ايه: وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء، لأنه يكون في تلك الأيام ضيق لم يكن مثله منذ ابتداء الخليقة التي خلقها الله إلى الآن ولن يكون. ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختارهم قصر الأيام. حينئذ إن قال لكم أحد: هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك، فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، فانظروا أنتم، ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء. ففي بعض الناس بيقولوا أن المسيح حذر من أن في ناس هتظهر وتقول أنا المسيح أو أنا شفت المسيح أو مش عارف مين، فما تصدقوش. فبالتالي لما جم في ادعاء القيامة وقالوا احنا شفنا المسيح عملوا ايه، ما صدقوش وشكوا ومش عارف مين ايا كان. نفس المعنى برضو مذكور في مرقس 13:21 بيقول ولو لم يقصر الرب تلك الأيام لم يخلد جسد، ولكن لأجل المختارين الذين اختاروهم قصر الأيام، حينئذ قال لكم هو ذا المسيح هنا أو هو ذا هناك فلا تصدقوا، لأنه سيكون مسحاء كذبة، سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات وعجائب لكي يضلوا لو أمكن المختارين أيضا، فانظروا أنتم ها أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء. طيب لكي ندخل في موضوع بولس ده، انا بقول مش كفايه، هو مبحث كبير عايزين ناخد كلمه مع بعض. ماشي خلاص، احنا نكتفي بهذا القدر وهندخل كده، احنا متوقفين على صفحة 151 عند بولس. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.